بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربكم الذي خلق المجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زال الحديث متصلا بنا في تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأهل الفقه يتنعمون في الفقه، وأهل الحديث يتشرفون بقول الشاعر: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. وأهل العلم يتنعمون في العلم، أما نحن والسامعون فنتلذذ ونشنف أسماعنا ونريح قلوبنا بالتعبد لربنا تبارك وتعالى بما يحب ويرضى، تيمنا بقول الحق تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل يحب نفسه ويجل ذاته العلية: سبحانك لا أحصي ثناء عليك. فالثناء هو تكرار المحامد كما بينت قبل ذلك لحضراتكم، ومنه التثنية: لو أن عندك ورقة فقمت بتثنيتها لأصبحت الورقة ورقتين. فالثناء هو تكرار المحامد: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، جل وجهك وعظم برك وتتابع كرمك، ولا إله غيرك، سبحانه من إله عظيم. ما أجمل أن يمتع الواحد منا قلبه تعالى وصفته: فوالله الذي لا إله غيره، إنها لتوسع الضيق وتفرج الهمة وتفرح الحزين وتجلب السعادة، ولم لا، وهي صفات الله تبارك وتعالى التي يقوم عليه، التي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألم بكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال رضي الله تعالى عنه: هي كمال الحول مع كمال، يعترف به المؤمن وغير المؤمن، ولكن للأسف يعلقون قلوبهم بغير هذا الاسم، فكانت النتيجة الضنك والشقاء في الدنيا والآخرة. اليوم نحن على موعد مع اسمه الرزاق، فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الرزاق اسم ذكر مرة واحدة في القرآن العظيم، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الآية 58 من إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أشرع في شرح هذا الاسم، دعوني أقول لكم أيها الأفاضل أن الله تبارك وتعالى عندما وزع العقول على الناس عقل غيره، إنما نظر إلى عقله فأعجب به. فإذا ما عقدت مقارنة بين تفكيره ردا في عقله ويقول تفكيري أفضل كثيرا من تفكير آخرين، إن عقلي أكمل كثيرا من عقول، مثل في هذا أنه لم ينظر إلى عقول الآخرين، قام ربي تبارك وتعالى واحد منا على ما نظر إلى عز وجل وسع على فلان في المال أكثر مني، إن الله عز وجل لا أفاض على فلان في الرزق في المال في البنين في الصحة في العافية أعظم مني. لقد قلت من دقيقة واحدة أن عقلك أفضل من عقلي، فما الذي جعلك تنظر إلى رزقه ولا تنظر إلى رزقك كما فعلت في نهاية العقول؟ لذلك حث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم بعدم النظر إلى ما في أيدي الآخرين، فقال ربي تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وأتى الله عز وجل بكلمة زهرة لأن الزهرة لها عمر قصير في النبات، زهرة الحياة الدنيا ده رزق الدنيا، رزق ثاني، رزق زائل، رزق وجل ورزق ربك خير وأبقى. أولا المادة في اللغة سهلة، والقاف معنى، قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فحدد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يأخذ الأجير أجره قبل جفاف العرق، ده يسمى رزق. وبناء عليه سمينا ثلاثة مواعيد للأطعمة طعام الإفطار، فلما ارتبط بأنه أول طعام يدخل الجوف ويشقه ومنه الفطر والفطور سمي بالإفطار فهذا يسمى رزق، ثم طعام الغداء، ثم طعام العشاء الأجر الراتب. هذا معنى قول ابن فارس: أصل واحد يدل على عطاء لوقت ثم يحمل عليه غير الموقوت، فما أعطاكه الله عز وجل من الأسباب كي تعيش في تلك الدنيا من صحة وعافية ومال وجاه ودين ودنيا يتنزل تحت اسم الرزق. ثم إن الرزق ينقسم إلى قسمين، معانا شباب؟ ثم إن الرزق ينقسم إلى قسمين، إلى قسم ديني وإلى قسم دنيوي، ديني أو نفسي أو روحي وجسدي. هذا من ناحية النزول، من ناحية المكان، يتنزل على الروح ويتنزل على الجسد. من ناحية الزمان هناك رزق يتنزل أيضا على الروح والجسد في الجنة، وينقسم إلى ديني أو روحي وجسدي على أهل النار. فعندما يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات يا شباب الرزق له رزقا لكم. وكما قال عز وجل: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميت. كذلك الخروج، هل هو رزق ديني بعذرة، هل هو رزق أخروي أم رزق دنيوي؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نزل الماء على الأرض فاختلطت به الأرض مما يتعامل الناس فيه من الزراعة، الماء مع التراب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فأخرجت الأرض لنا بفضل الله عز وجل الخضروات والفواكه والثمار والحبوب والزروع، فأكلنا وأكلت بهائمنا، ثم أخذنا من بهائمنا لحما وجلدا ولبنا، وأكل النحل فأخرجت لنا عسلا. ده دنيوي ولا ديني؟ دنيوي. دنيوي بينصب على الجسد أم ينصب على الروح يا شباب؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. يبقى ده أول نوع بيشترك فيه المسلم والكافر، اليهودي النصراني، أنهم يأكلون ويتمتعون، يشربون يأكلون أي شيء يخرجه الله عز وجل لهم من الأرض. ده المعنى الأول. ومنه قوله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بناء عليه لابد أن تعلم أن هذا الرزق بيد ربك تبارك وتعالى. دليلنا على ما نقول: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثني الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات برزقه. أول كلمة تكتب بعدما ينفخ الله عز وجل الروح في هذا الجسد الصغير، أول شيء بيكتب الرزق، فلا يزاد فيه ولا ينقص برزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي نفس بيده إن أحدكم لا يعمل العمل، إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فلو أن الناس يعلمون أنه لا مفر من الموت كما قال ربي تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فكما أنه يعلم أنه لا مفر من الموت أبدا، أقول لهم اعلموا أنه أيضا لا مفر من الرزق أبدا، لأن الرزق كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. أدل دليل على ما أقول أنكم جميعا تجلسون على موائد طعامكم جماعة، أنت وزوجك وولدك وابنتك وأخوك مثلا أو أبوك وأمك، ونأكل مثلا الطعام المسمى عندنا في مصر بالأرز. عارفين الرز يا شباب؟ كم عدد حبات الأرز الموجودة في الطبق؟ كثيرة، وكلكم تضعون أيديكم في هذا الطبق وتسمون الله عز وجل عليه بسم الله، ولكنك تأكل ولا تعلم أي حبة من تلك الحبات قد خصصها الله عز وجل لك. بعض الحبات لأبيك، وبعض الحبات لأمك، وبعض الحبات لزوجك، وبعض الحبات لولدك، وبعض الحبات لابنتك، وربما سقطت حبة تناولتها القطة، إيه اللي حصل؟ هذا رزق ساقه الله عز وجل إلى فلان، مع العلم أن هذا الأرز أتى من الحانوت، والحانوت أتى به من عندي تاجر الجملة، وتاجر الجملة أتى به مثلا من بلدة من بلاد الريف مثل الشرقية ولا الغربية أو أو أو أو. كل هذا ساقه الله عز وجل عبر تلك الطريق، ويزرع مثلا من سنة أو أقل أو أكثر إلى أن يطهى ويوضع أمامك. من الذي قدر هذا؟ إنه الله تبارك وتعالى الذي قال حتى يرتاح الناس، وما خلقت الجن والإنس لا من أجل الحصول على المال، ولا من أجل الحصول على النساء، ولا من أجل الحصول على وظائف، ولا من أن يكرفوا أنفسهم بدنيا ناتنة زائلة لا قيمة لها. ليه؟ لأنها ليست الغاية، الغاية هي عبادة الله تعالى. فكان الطعام والشراب والنكاح والولد والزواج والطلاق والعمل كلها ما هي إلا وسائل للغاية التي يريدها ربك. فقال إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق عام، ثم عطف الخاص على العام، قال وما أريد أن يطعمون، لأن الطعام لأن كل طعام رزق وليس كل رزق طعام. فالمال رزق، والطعام رزق، والصحة رزق، والعافية رزق، والسعادة رزق، والأولاد رزق، وزكاء الأولاد رزق، وطاعة زوجتك لك رزق. فلغباء الناس وتخلف الناس عن دين رب الناس حجروا الواس، اعتقدوا أن السعادة كلها تكمن إذا اتسع الرزق المكمون في الفلوس بس، المكمون في المال فقط. اشتكى أحد الأفاضل لي يوما على الهاتف وقال لا أجد مالا معي، وأعاني من الدين، وأعاني من الهموم، وأعاني من الغموم، وأعاني من الفقر. فقلت له يا أخي لو أنني عرضت عليك أن أشتري العين اليمنى من رأسك بمئة ألف هل ستعطيني إياها؟ فقال إيه؟ نعم. كلا. قلت ولو أنني عرضت عليك مئتي ألف بالنسبة للعين الثانية هل ستعطيني إياها؟ قال كلا. قلت ولو أن عرضت أن أشتري ضبعك الأيمن بألف ستعرض؟ قال لا. عليك أن أشتري ضبعك الأيمن الأيسر بمئتي ألف هل ستعرض؟ قال لا. قلت اذهب فأنت تحمل في جسدك 600 ألف أو أكثر من 600 ألف. هي المشكلة أن الناس ينظرون إلى غيرهم ولم يرضوا بسنة الله عز وجل الذي قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يا أخي ترضى بما قسم الله عز وجل لك؟ قال تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. معلوم أن المكنون في النفس لا يعلمه إلا صاحب النفس. أستطيع بالفراسة أن أقرأ ما يكون على وجهك وأستطيع أيضا بإلهام من الله عز وجل أن أتبين صدق كلامك من كذبه، ولكن هناك أمور قد تعالجها نفسك لا أستطيع أن أطلع عليها. ولكن من الذي خلق تلك النفس؟ الله عز وجل. فقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ابن عباس أي ألا يعلم الخالق مخلوقه. بناء عليه قال عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده في الأرض معذرة ولو بسط الله لعباده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أيهما أولى؟ أيهما أولى؟ القليل الذي يكفيك أم الكثير الذي يلهيك؟ قد تقول أنا الآن أكرمني الله عز وجل بمليون جنيه مثلا، قال الله تبارك وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهل أكون عاقل عندما أقسم هذا المال بيني وبين عبدي وبين غلامي بين الخادم بتاعي؟ فما الذين فضلوا اللي هم فضلوا في المال وفي الصحة وفي العافية براد رزقهم؟ يقول له ايه انا معايا مليون جنيه تعالى خلينا زي بعض، انا هاخد النص وانت النص، او انا باخد 1000 جنيه في الشهر انت النص وانا النص. هذا لا يحدث ابدا. ليه؟ لاستمرار سنة الله تبارك وتعالى في التفاضل والتفارق بين الناس في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فانت ما تقولش ليه؟ ليه يا رب انت خليت فلان غني وما خليتنيش غني؟ اشمعنى انت قلت؟ اشمعنى انت قلت انا عقلي افضل من عقله؟ كذا لم تقل ان عقل فلان افضل من عقلي، لانك نظرت الى عقلك واعجبت به ولكن ورضيت به. اما عندما نظرت الى الرزق لم تنظر الى رزقك، لان الذي وزع عليك العقل هو تبارك وتعالى الذي وزع عليك الرزق، وذا ان هذا الرزق مناسبا تماما لك. قد يتعلق قلب عبد بسفر، قد يتعلق قلب عبد بسفر ويرى أن في هذا السفر مصلحة عظيمة. أحكي لكم قصة حكاها لي أحد الناس، وذلك في عام 1991، وكان هذا الأخ الفاضل غفر الله لنا وله بيعمل مبرمج للكمبيوتر، لا سيما في بداية دخول الكمبيوتر مصر في البدايات. ودعي الى مقابلة للسفر لدولة الكويت، اجتاز جميع الامتحانات واتفقوا معه على الراتب وخيروه هل تريده بالدولار ام بالجنيه ام بالدينار الكويتي، وتكفلوا بتذاكر السفر وتكفلوا بالسكن الذي سيسكن فيه. وقال له مدير المقابلة كل من دخلوا معك رسبوا إلا أنت، ولكن في الحقيقة تبقى إنسان واحد، إن كان في مثل مستواك أخذناك وإن كان أقل أخذناك بالطبع، ولكن من باب الأمانة إن كان أفضل في المستوى فسوف نأخذه ونتركك. أنتم معنا شباب؟ مر يوم واثنان وثلاثة وعشرة وعدة أسابيع وعلم أنهم تركوه، ولام حظه ولعن حظه العاثر وقال ليه كده يا رب وليه عملت معايا كده يا رب وليه سويت معايا، أنا كنت عايز أسافر وكنت عايز أجيب فلوس وكنت عايز أعمل وعايز أسوي. قال لي وما هي إلا أيام قليلة وإذا بالعراق تجتاح الكويت اجتياحا شديدا فحمدت الله تعالى. قلت له جاي تحمد ربنا دلوقتي؟ إنما الصبر عند الصدمات الأولى. جاي تحمد ربنا تبارك تعالى؟ لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، إن كان معه امرأة يريد اثنتين وثلاث، إن كان عنده سيارة يريد عشرة، إن كان عنده نوع من الصحة يفتري على خلق الله تبارك وتعالى. لذلك يقول المجرم يوم القيامة بيتنصل من السبيلين اللذين يعتمد بهما على البغي، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني إيه مالية هلك عني سلطانية. وهما أعظم ما يتمناه العبد، يقول يا ليتها كانت، يريد أن يتمنى الموت، وكان أكره شيء له في الدنيا الموت، فهنا يتمنى الموت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويتنصل من المال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فلتعلموا جميعا أن مسألة الرزق هذه بيد الله تبارك وتعالى. إياكم جميعا أن تعلقوا قلوبكم بأحد من الناس، أن تعلقوا قلوبكم بأمير أو تعلقوا قلوبكم بوزير أو تعلقوا قلوبكم حتى بالوالد والوالدة. ليه؟ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، إن الرزق ليطلب العبد. عمرك يا أخي بارك الله فيك ما مشيت في شارع وإذا أنت تفاجأ بأخ من حبيبك يقف أمام محل العصير أقول لك فلان حبيبي كيف حالك، والله وحشني، والله تيجي تسيك عصير، والله لم تشرب عصير، والله لم تمتغد، والله لم تمش عارف شارب شاي، والله لم تمر على براد المياه وشربت كأسا من الماء، هذا الكأس كتبه الله عز وجل لك رزقا. لا أقول قبل أن تولد ولا أقول قبل أن ينفخ الملك فيك الروح، بل أقول ورب الكعبة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وصدق الرجل إذ يقول وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. انت شايل هم ايه؟ انا شايل هم بكرة، واين وهل اتى الغد، وهل اتى الغد حتى تحمل همه؟ ان الله عز وجل لم يتكفلنا، لم يأمرنا تبارك وتعالى بعبادة الغد. هذا الحديث حديث صحيح، جزاكم الله خيرا وجعل ذلك الزين حسنة. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب. وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم: ولا يدفعنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. ليه؟ اعلم أن الله عز وجل قل كما قال: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبقى نأخذ اليوم أن الله جل هو الرزاق، ولكن عند مقارنتنا بين رزق يساق على يد العبد ورزق يساق بيد الله عز وجل، انت مش همك. انا شايل هم ايه؟ انا ابويا مليونير وهيجوزني، انا ابويا عنده شركة وهيشغلني، انا خالي في الخليج وهيسفرني. لا لا لا لا لا، اذا اطلع الله عز وجل على قلبك فوجد شعبة معلقة بسواه فانه يتركك سدى وهملا. انت حضرتك معلق قلبك مين؟ معلق قلبي بابويا ان هو هيجوزني. قبل الزواج بسنة يموت ابوك ويشاركك اخوانك في الميراث، واذا وزع الميراث لن يتبقى لك ما تتزوج به. ليه؟ لانك علقت قلبك بسوى الله. كان الاعتماد الكلي بالقلب على الاب، لا، انت اعتمد على الله جل، اعتمد على الله جل ثم على ابيك. اعتمدت في السفالك الموجود في السعودية، الموجود في البحرين، الموجود في قطر، الموجود في الكويت، فإذا به يفاجأ أن عمله هو قد تم إيقافه وتم إلغاء الإقامة وسوف ينزل إلى مصر. فصف المنحوس منحوس، فلو حلقوا على رأسه فنوس. لا، أنت منحوس من يومك. ليه؟ لأنك علقت قلبك بغير الله عز وجل. يبقى ده الرزق الثاني الديني. يبقى احنا عندنا رزق رزقان، رزق في الدنيا ورزق في الاخرة. رزق الدنيا رزق جسدي، عندك صحة، عندك فلوس، عندك زوجة، عندك اولاد، في مية، في اكل، في شرب. الرزق الاخر رزق القلوب، وهو التأله والمسمى في القرآن بالحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تلك الحياة الطيبة التي عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما أدخل للمرة الأخيرة في حياته في السجن، ونظر إلى الباب عندما أغلق عليه فقال: وضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة. هي دي الحياة الطيبة. لا يهمك مياه ساقعة، ولا يهمك شقة ضيقة، ولا يهمك شقة ضيقة مالها يعني هي كم متر. حد يدينا مثال كده الواحد بيعاني منكم يا شباب من شقة ضيقة، ندي مثال كده تبقى كم متر مثلا؟ عايزين مساحة شقة ضيقة. جميل، في ناس عندها شقة 60 متر. 60 متر، شقة 60 متر دي يدوبك غرفتان ضيقتان. استنوا بس، استنوا، هنتكلم دلوقتي على رجل متزوج ومنجب ولد واحد في شقة 60 متر. ماشي، هذا الرجل في الشقة الضيقة 60 متر اللي هم اوضتين وصالة، وممكن تبقى ضيقة، وممكن يكون ابوه وامه مشاركينه فيها، اذا رزقه الله عز وجل الحياة الطيبة انه من تلك الشقة انما ينظر الى القبر الذي سيفترشه وسوف ينام فيه طويلا ويتمدد فيه كثيرا. بالله عليك، يبقى الشقة اوسع ولا القبر؟ فهو يقول لك ده نعمة، شقة 60 متر، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش، كان لكل زوجة من زوجاته غرفة. استحالة تبقى، استحالة الغرفة تبقى 60 متر، استحالة تبقى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم 60 متر. قال بعض السلف: دخلت بيوت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فلمست رأس السقف، وإذا السقف من جريد، من جريد النخيل أو من سعف النخيل. يعني الأوضة اللي حضرتك قاعد فيها وانت سمعني دلوقتي اللي طولها 2 متر و80 سنتي، النبي ما كانش قاعد فيها، ده النبي كان قاعد في حوالي 1.80 متر أو 1.75 متر. يبقى الشقة 60 متر بقى واسعة ولا ضيقة؟ ومع ذلك تجد أن هناك أناسا يعيشون في القصور والفلل والمنتجعات يسمون حياتهم بالانتحار. ليه؟ لأن الله عز وجل أعطاه رزق الدنيا ولم يعطيه رزق الدين. الضنك صح كده، زي ما احنا زي ما الأخذ في الجبام الله خيام. عشان كده من بين الرزق أيضا المتنزل على الناس الآخرة رزق جسدي ورزق ديني. رزق الجسد فين؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو إيه؟ جزاكم الله خيرا. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أو ما رزقهم الله. طبعا طبعا كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، ده رزق الجسد المتنزل على أهل الجنان، جعلنا الله وإياكم وأمي منهم، أمين. الطعام والشراب في سدر مخضوط وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وقال عز وجل في سورة صاد: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة. يا سلام، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. حد يكمل الآية يا شباب؟ ها، هذا ما توعدون ليوم الحساب. جزاكم الله خيرا على التكملة الصحيحة. إن هذا لرزقنا، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فإذا علقت قلبك بأن هذا الرزق الذي تعيشه في الدنيا سوف يفنى يوما ما، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إن هو لنفاد، فهذا ليس عيشتي أنا، أنا مش من هنا. كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني خليك طالع الأول، ما تقدرش تطلع الأول اطلع الثاني. ما الفرق بين الغريب والعابر السبيل؟ أن الغريب لا يرتكن. الغريب مثلا مسافر للمنصورة، من القاهرة للمنصورة مثلا، فيأخذ الطريق من أوله إلى آخره لا يرتكن. أما عابر السبيل ينزل فطوخ، ينزل سبنها، ينزل سطنطة، يستريح شوية. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى المعنى اللي احنا هناخده هنا عدم تعلق القلب أبدا أبدا بأي مخلوق مهما كان في مسألة جلب الرزق. أنا طولت عليكم كده كده، حاسس إن أنت تعبت. نأخذ مقطع من المقاطع الماتعة على لسان نبي الله إبراهيم: ها حتى تعلم أن الناس ورب الكعبة ورب الكعبة لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. قال عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. اسمع: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. أي إنسان عبد إلها غير الله، سواء كان معبودا أو طاغوتا أو جاها أو كرسيا أو انتخابات باطلة من أجل البغي على رقاب العباد أو مال أو هوى، اعلم أن بكلام الله عز وجل على لسان إبراهيم لا يملكون لكم رزقا، وأنا شرحت اسم الله الملك وأعطيت لكم الرابط، لا يملكون لكم رزقا. فماذا نصنع يا نبي الله؟ فابتغوا عند الله الرزق، ارفع أكف الضراعة وسأل الله عز وجل أن يوسع عليك في رزقك. قال صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إن شاء الله يبقى لنا لقاء مع مفاتيح طلب الرزق. فابتغوا عند الله الرزق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. كان يبتغي أو كان موزعا صلى الله عليه وصحبه وسلم بسؤال ربه حتى في ملح طعامه. سأل ربك عز وجل كل شيء. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. المعنى ده يا أخي الحبيب بارك الله فيك، لو غاب عنك سوف تصل إلى ما وصل به الجاهلون الذين خرجوا على قارون عندما خرج في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا بختك قارون، أمك دعيالك يا قارون، يا هنيالك يا قارون، بتاكل وبتشرب وعايش وبتركب عربيات وبتسافر وكذا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذا أردت أن يعطيك الله عز وجل ما أعطى قارون فلا تأخذ ما تريد وتدع ما تريد. لا، في إنسان مثلا مريض أعزكم الله بالسرطان، أنت ما تعرفش القصة دي، لكن أنت عارف أنه مليونير أو ملياردير، فتقول يا رب أبقى ملياردير زيه، هيديك الملياردير، هيخليك ملياردير وتمرض بالسرطان. أو أنه مثلا مليونير ولا يولد له عقيم، هل ترضى أن تكون مثله؟ أو أنه مليونير وغني وعنده شركات وعقارات وعمارات، والله عز وجل سلط عليه امرأته فهي الآمر النهي في الحقيقة في البيت. أو أن الله عز وجل نزع عنه الشهوة فلا يقربها، إنما سلط عليه شهوة حرام بعيد عن الحلال تماما، فهو يغرق في الشهوات والملذات والزنا والمخدرات مع فلوسه. هل تحب أن تكون مثله؟ تقول لي لا، يبقى ما تاخدش فلوس. لا، أنا عايز فلوس. هتاخد فلوس، هتاخد كل ما هو عليه، تاخد حاله الديني والدنيوي، المرضي الجسدي والديني، اللي جوه واللي بره. فقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا و وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ده الكلام ده امتى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال بعض السلف لا تضرك الفتنة ما عرفت ربك. يعني أنا شايف رجل مجرم مثلا وغني وبيبغى على عباد الله عز وجل بماله وسلطانه، أنا لأني من أهل علم أعلم نهايته. قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يمهل، وفي رواية لم يفلت، أو كما قال دي نهايته المعروفة، دي نهايته المعروفة مهما وصل به الحال، فإن صار على طريق الفرعون فهو سوف يختم له بنهاية الفرعون. فقال عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، يعني يتجلجل في باطن الأرض إلى الآن، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. على هذا الحال لو أن الله عز وجل استجاب إلى أهل الجهل الذين يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لكان النتيجة محتمة عليهم أن يخسف الله عز وجل بهم كما خسف بقارون. عشان كده بعد ما فاءوا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن، وي اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، وي زي هيهات زي آمين اسم فعل إشبال، وي كأن الله. انت جاي هنا دلوقتي تقول كده، انت دلوقتي بعد ما خصف الله جل بقارون ودمر عليه وأهلكه، وقارون ده لم يخلق الله جل أغنى منه أبدا في زمانه ولا بعد زمانه، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا فلم يستجب أمنيتنا. هي أمنيته كانت يا شباب ما هي كانت أمنيتهم؟ صحيح أن يكونوا مثل قارون. فالمنة هنا من الله عز وجل أنه لم يستجب دعاءهم، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يعني خسف بنا كما خسف به، وي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إياك أن تغتم بقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ما تقولش ليه. إذا أتى إليك الشيطان ليقول لماذا، أجب عنه بقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. أجب عنه بقوله له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء، هذه مشيئته، هذه إرادته، هذا اختياره، وليس للعبد أن يختار مع اختيار الله. قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أقسم برب الكعبة إن تلك الجلسة التي نجلسها معا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفضليات لأفضل عندي من ملايين الدنيا، مجلس أسأل الله عز وجل أن يشهده بنفسه، مشهد أسأل الله عز وجل أن يباهي بنا ملائكته، مشهد أسأل الله عز وجل أن تحفنا به ملائكة الرحمة، ونحن نذكر الله عز وجل ونثني عليه بما هو أهله. ثم ينشغل الناس في بعض الآلاف ولا بعض المليارات وبعض الملايين. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا مات الميت اتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، إذا مات الميت اتبعه ماله وأهله وعمله، فيبقى عمله ويرجع ماله وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما يا مولانا ما هو الرزق الروحي بالنسبة لأهل الجنة. احنا قلنا الرزق الجسدي بالنسبة لأهل الدنيا الطعام الشراب الدجاج اللحوم الأسماك الصحة العافية الحرير الديباج المرارة البنزين النور اللي وقلنا أن الجسد الروحي أن الرزق الروحي في الحياة الطيبة. كذلك بالنسبة للذة الجسدية لأهل الجنة كما قلت الحور العين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وفي بعض رزق والعياذ بالله لأهل الجحيم. فأين الرزق الروحي بالنسبة لأهل الجنة؟ هذه الإجابة إجابة صحيحة. لذة النظر لوجه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وقال ربنا تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة أي هذه وجوه ألقاها الله عز وجل بالنظرة بالحلاوة كالغصن النظيف. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا يوم المزيد يوم الجمعة إذ ينادي مناد من قبل الله عز وجل فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم فيردون على الله عز وجل فيقولون وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وغفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة كل منا على منبر من حسب عمله فمنا من ذهب إلى ربه عز وجل على منبر من نور أو منبر من ذهب أو منبر من فضة أو منبر من زبرجد وياقوت ولؤلؤ ومنبر من مسك فيرفع الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم أنا وإخواني وأخواتي جميعا يا رب. اللهم أمين يا رب. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. اللهم أمين. ده أعظم رزق ليس بعده رزق أبدا. وانت جاي يا أخي تقول لي أصل الكهرباء تقطع أصل شايل هم التموين أصل هام شايل المدارس أصل المصاريف معرفش الإيه أصل المرأة حامل وأنا مستني مش لا ولدك وفلوس ايه ومصاريف. هذه الدنيا ليست لنا انما هي قنطرتنا الى الله تبارك وتعالى يبقى الجنان تكلمنا عما فيها كما قال عز وجل جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تكلمنا أيضا عن قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله. طب الأنعام حمولة وفرشة هذا رزق يا شباب دنيوي ولا ديني جسدي ولا روحي؟ ومن الأنعام حمولة وفرشة رزق دنيوي جسدي. أحسنتم صحيح دنيوي جسدي أنتوا شطار. وقال عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل حتى ترتاح وتريح قلبك وبدنك وتعلم ان الرزق ليس في يد عبد يقول لك انت مرفوض النهارده واطلع بره، او انا ممكن اشغلك، انا ممكن اقطع عيشك، او انا هدفنك تحت الارض، او هعمل. قول له لا يا اخي، انت لا تملك في الحقيقه شيئا. ليه؟ لان الله عز وجل ابعد الرزق عن ايدي الناس، فقال تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني وما يوعدكم الله عز وجل به من الجنة الآخرة. ثم أقسم على هذا، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذا ما قارنا بين رزق الله تبارك وتعالى ورزق العبد، فلك أن تعلم أن خير الرازقين هو الله، بدليل قوله عز وجل على لسان عيسى، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. المائدة بالنسبة لعيسى كانت جسدية ولا روحية، دنيوية ولا أخروية؟ يا شباب كانت دنيوية جسدية طبعا، أخروية فين؟ هي كانت الآخرة، دي كانت الدنيا. أصحاب المائدة كانت دنيوية جسدية يا شباب. اللهم أنزل علينا، أنزل من السماء، أنزل علينا مائدة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أكلوا ثم كفروا. طيب، عندنا يقول تبارك وتعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. بالنسبة للرزق على المهاجرين الذين توفاهم الله تعالى أو المجاهدين، ده رزق جسدي دنيوي ولا أخروي؟ أخروي. أحسنتم، بيجمع الجسدي وبيجمع الروحي. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقال عز وجل أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقال عز وجل في سورة سبأ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخيرا يقول تبارك وتعالى عن الكفار والمنافقين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والله خير الرازقين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويتعجب ربنا تبارك وتعالى معاتبا عباده فيقول في نفس السورة، سورة الملك، أمن هذا الذي يمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فقال عن الجهال، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فوالله الذي لا إله غيره ما منعك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليكرمك، وما اختبرك إلا كي تنجح بين يديه. فأملوا خيرا في ربكم، واعلموا أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن الله عز وجل قد يجري الرزق على يد أبيك لمرحلة معينة، وبعد كده يعلمك، يخلص لغاية البكالوريوس، بعد كده يقول لك اشتغل بقى وجوز نفسك، أنا معيش فلوس. ليه؟ خلاص، رزقي ضاق، رزقي ضاق لا يتحمل. ليس في الرزق متانة تحمل، لأن أجيب لك شقة وأجيب لك شبكة وأجهزك وأجيب لك عفش، ما أقدرش. ليه؟ مفيش متانة في الرزق، ما عنديش. لا، أما الله جل الرزاق ذو القوة المتين اللي بيتحمل يرزقك قبل أن توجد على الأرض، من خلال رزق، من خلال طريق واحد الحبل السري، ثم إذا نزلت إلى الأرض عوض الله عز وجل هذا الطريق لطريقين وهما السديان، ثم ينقطع عنك السديان بالفطام فيعوضك بألف طريق وطريق من خلال الطعام والشراب والأسنان، ويتكفل برزقك في القبر، ويتكفل برزقك في الآخرة في جنات النعيم، ويتكفل برزقك في الآخرة في جنات النعيم. الرزق لا يجب أن نشغل به مالنا إلا بما أمرنا الله عز وجل بالتوكل به على الأسباب. فإن مريم عليها السلام لما فوضت الأمر إلى ربها عز وجل قال عنها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، بل وجد أن فاكهة الصيف تأتيها في الشتاء وفاكهة الشتاء تأتيها في الصيف، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حط تحت الكلمة دي مليون ومليون خط: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإحنا بنذهب إلى من يملك، هو عنده أنا رزق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تروح للرزاق يا أخي، اهرع على عتبته، قف على بابه. لما حملت الهم وشالت الضيق وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفيا منسيا، أمرها الله عز وجل في تلك الحال أن تأخذ بالأسباب، فقال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب هنا ليه قال لها هنا كده، وفي الآية الأولى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا؟ لأن التوكل بيتناسب تناسبا طرديا مع الرزق، كلما ازداد توكلك واعتماد القلب على الله عز وجل كان الرزق أوسع، بدليل قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انتك اللي انت بتأكلهم. طب ليه ما شلتش هم الكلب اللي في الطريق، وهم الصرصار على الحائط، وهم النملة في جحرها؟ ما يهمنيش، ولكنهم مخلوقات، الله عز وجل مسؤول ان يجلب لهم رزقه. ليه؟ وما من دابة في الارض، اي شيء بيدوب على الارض الا على الله. يا شباب، إلا على الله رزقه. وأسألكم سؤالا أرجو كلكم أو كثير منكم شاهد جنائز وصلى على جنائز وسمع بموت حبيب أو قريب أو جار أو بعيد، وربما حملت الجنائز على الأعناق ووراها الرجال وشاهدتها النساء. السؤال اللي بطرحه عليكم جميعا، هل سمعتم عن رجل ممن شاهدتموه ميتا مرفوعا على الأعناق حبيبا أو جارا أو سألت الناس عنه هو الرجل ده مات من ايه؟ قالك مات من الجوع. عمرك سمعتها دي؟ رجالة أبدا عمرنا سمع حد من الجوع يستطيع ان يجيب رغيف ويحط عليه شوية ملح ويأكل. الموضوع تاني، دي مجاعات شاملة، دي انا بتكلم عندنا هنا في مصر ماشي. اسأل الله جل يرحم اخواننا في الصومال وسوريا وبورما واركان والفلبين وسائر ارض الله تبارك وتعالى. لا دي مجاعات، لا انا بتكلم علينا احنا هنا. انت عمرك سمعت ان حد مات من الجوع؟ لا انا عايز بقى الاخت بتاعت الصومال تجاوبني. تمام، مستطيع ان ناكل اوراق الاشجار، فلماذا نحمل الهم؟ انك اذا وقفت بين يدي الله عز وجل في الجنة سوف تنسى كل هذا، سوف تنسى كل هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولإخواني جميعا حسن الأوبة بين يديه، وصف عنا يوم الورود عليه فإنه بكل جميل كفيل. وتتبقى بقية تلك المادة أضعها أمانة في أعناقكم، مادة الرزق والرزاق والرازقين، نرزقكم رزقها رزقه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، حتى تتعلق أو يتعلق قلبك بهذا الاسم المبارك. وموعدنا إن شاء الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم مع شرح اسمه الأعلى، مع شرح اسمه الأعلى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.